بدرب الجهاد سيروا في الجنة حوريا. بدرب الجهاد سيروا في الجنة حوريا. تكفى يا بلادن تكفى تكفى لا تهادن. تكفى يا بلادن في الجنة حوريا. تكفى يا بلادن في الجنة حوريا. وتكفى يا بلادن في الجنة حوريا. وتكفى يا بلادن في الجنة حوريا. وتكفى يا دادا في الجنة حوريا. وتكفى يا دادا في الجنة حوريا. تكفير.